بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السادس من أسس التزكية وهو الإيمان، وذكرنا الآيات الكريمة الكثيرة الواردة بشأن ذلك، وآخرها ما ذكرناه عن الآيات في سورة البقرة، في الآيات الأولى من سورة البقرة، والتي تصف المتقين بكونهم من المؤمنين بالغيب والإيمان بالغيب وتأثيره بعد ذلك في كل شؤون الحياة، كذلك كونهم يؤمنون بالكتب والرسل واليوم الآخر. ثم ختمت تلك الآيات بكونهم من المفلحين، وأولئك هم المفلحون. فالفلاح أيضا يدخل في الإيمان بالغيب، عندما نؤمن بالفلاح والربح والخسارة، وأن الذي يحدد الربح والخسارة هو الله، والربح الحقيقي والخسارة الحقيقية يحددها الله سبحانه وتعالى، لها تأثير كبير في التزكية. ذكر السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي هذا المعنى فقال: البشر بشكل عام في هذه الحياة يخرجون من هذه الحياة إما بربح وإما بخسارة، إما بفوز أو بخسارة، عاقبة أمرهم الحتمية هي هذه، إما أن يكون كسبك في هذه الحياة، سعيك في هذه الحياة، مسيرتك في هذه الحياة توصلك إلى الفوز، وإما أن تخرج بك إلى الخسارة. ليس هناك حل وسط، يقول شخص لا ربح ولا خسارة. الله تعالى في القرآن الكريم يذكر هذا، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله تعالى هنا قدم الخسر ووصف به الإنسان باعتبار أن أكثر الناس في خسر، كما ذكرنا ذلك عند الحديث عن المعاد وما ورد في القرآن الكريم من الأكثرية وكونها من أهل الخسارة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله تعالى هنا أيضا يعطينا قانونا للربح، من هو الرابح، وعندما يذكر أوصافهم الذين آمنوا وفي الحقيقة يذكر الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. يقول: فالإنسان في هذه الحياة إما أن يكون من المفلحين الناجحين الفائزين، وإما أن تكون النتيجة هي الخسارة والعياذ بالله، طبعا الخسارة التي لا يمكن تعويضها. التاجر قد يخسر في بضاعة ويربح في بضاعة أخرى، وحتى لو خسر فخسارة تبقى محدودة بخلاف خسارة الآخرة. فيقول: إما أن تكون النتيجة هي الخسارة والعياذ بالله. الإنسان مهما حصل عليه في هذه الحياة وهو خارج عن خط الهداية، مآله ونتيجته أن يخسر كل شيء، وأن يتجه إلى عذاب الله الذي هو خسران أبدي. أما هم المؤمنون ففلاحهم في الدنيا فيتحقق في هذه الدنيا، وفلاحهم وفوزهم العظيم في الآخرة. المؤمن يعني من كرم الله تعالى يجمع بين الحياة الطيبة في الدنيا والحياة الدائمة السعيدة في الآخرة. كذلك ذكر السيد عبد الملك علاقة الإيمان بالشكر، وطبعا الشكر هو أيضا من المقامات العليا، سنتحدث عنه إن شاء الله وحده عند ذكر ثمار الإيمان. ثمار التزكية، فالإيمان له دور كبير في هذا الأمر. طبعا الإيمان الشكر له بحال كثيرة في كلمات السيد حسين وكلمات السيد عبد الملك، وذكرنا ذلك عند الإيمان بالله واعتبار آلاء الله وشكر الله جزء أساسي من الإيمان، أو ركن أساسي مما يؤصل ويثبت ويرسخ الإيمان. فكذلك هنا الإيمان له علاقة، أو الشكر له علاقة كبيرة، أو تذكر نعم الله له دور كبير كذلك في التزكية. فسيد الملك في بعض خطاباته المرتبطة بالدعوة لإحياء الهوية الإيمانية، خاصة في جمعة رجب التي يهتم بها اليمنيون لإحياء ذكرى دخولهم في دين الله أفواجا على يد الإمام علي وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذه مناسبة عظيمة، ورسول الله صلى الله عليه وآله أشار إلى الإيمان اليمني والحكمة اليمنية، فاليمنيون نتيجة حبهم أو حرصهم على هذا المعنى العظيم يقيمون هذه الحفلات الأفراح بهذه المناسبة ويحيونها. فهناك كلمات كثيرة للسيد عبد الملك في هذه المناسبات، سنعرض لها إن شاء الله هنا، ونعرض لها عند الحديث عن المشروع الحضاري عند الحديث عن الهوية الإيمانية. فيقول سيد عبد الملك: نحن في هذه الكلمة نذكر كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بحمد الله سبحانه وتعالى بعظيم فضله، فإن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الإيمان، نعمة عظيمة فوق كل النعم. شعبنا اليمني المسلم العزيز نال وسام الشرف العظيم عندما قال النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا أعظم وسام شرف، وهذا النص المبارك هو الذي هو يحدد لنا هوية شعبنا اليمني التي يجب أن نحافظ عليها وأن نرسخها، هذه الهوية المباركة هوية الإيمان. ثم ذكر الخصائص المشكلة لهوية الشعوب المختلفة، فقال: كل المجتمعات البشرية والأمم على هذه الأرض من بني آدم لها هوية، لها انتماء، لها موروث من الأفكار والعقائد والعادات والتقاليد والسلوكيات، لها نمط معين في حياتها وطريقة معينة في حياتها، تختلف هذه باختلاف الأمم من أمة إلى أمة أخرى حتى في الوقت الراهن. مثلا ما عليه الحال في الصين، ما عليه الحال في اليابان، ما عليه الحال في الهند، ما عليه الحال في أوروبا يعني بشكل عام، أو في أوروبا الشرقية وروسيا، ما عليه الحال في أمريكا، ما عليه الحال في أمريكا اللاتينية، في مختلف أمم الأرض وبلدانها هناك هوية لكل أمة من الأمم، وكما قلنا موروث معين من العقائد، من الأفكار، من العادات، من التقاليد، من السلوكيات، من طرق معينة. فهنا يقول هذه الشعوب كلها حددت هويتها وتسير على ضوئها. لكن ما الذي يميز الهوية اليمنية؟ هو الرسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي ذكر هذه الهوية. فيقول: فما هو موروثنا نحن كشعب يمني؟ وما هي هويتنا؟ ما هو انتماؤنا الذي تبنى عليه مسيرة حياتنا وطريقة حياتنا؟ هذا الموروث وهذه الهوية هو ما ورد في النص النبوي الشريف: الإيمان يمان والحكمة يمانية. إن رسول الله هنا يحث اليمن على الالتزام بهذا المعنى، هذا الشرف العظيم. والحقيقة رسول الله يعبر عن واقع، يعني واقع غيبي، نبوءة غيبية، والآن إلى الآن اليمن لها دورها في حركة التاريخ، وسيكون لها دور في المستقبل أكبر بكثير. وحتى في التاريخ السابق اليمن كان لها دور كبير في نشر الإسلام في الكثير من المناطق التي لم يدخلها الفاتحون، يعني كان هكذا أسلموا يعني في أندونيسيا، في ماليزيا، في مناطق حتى في إفريقيا. طبعا كثير من الأمويين وغيرهم أرسلوا الجيوش للأندلس وللمناطق كما يقال البيضاء وتركوا إفريقيا، فإفريقيا كان لليمنيين، والمناطق البعيدة كل اليمنيين كان لهم دور كبير في نشر الإسلام بينها. ثم ذكر الدلالات العملية لهذا الحديث فقال: هذا ما يجب أن نعيه، أن نفهمه، أن نعي دلالاته الواسعة، أن نرسخه في واقع حياتنا حتى نبني مسيرة حياتنا على أساسه، مسيرة حياتنا في كل المجالات. لأن الهوية والانتماء والموروث الفكري والسلوكي والأخلاقي يمتد أثره وفي طابعه إلى واقع الحياة في كل مجالاتها. الإيمان له تأثير في كل مناحي الحياة باعتباره المنطلق طبعا في كل الشعوب. الرؤية الفكرية هي التي تؤسس للرؤية العملية الشيوعية، الرؤية الشيوعية المادية الديالكتيكية أو الصراع الديالكتيكي هو الذي أفرز بعد ذلك الرؤية الشيوعية للحياة ولسلوكات الحياة وقوانينها، وهكذا الرؤية الليبرالية الغربية، هكذا الرؤية الوجودية لكل رؤية تأثيرها في السلوك حتى في المسلمين. كما ذكرنا الرؤية الصوفية التي تعتمد وحدة الوجود بمفهومها السلبي طبعا المتأثر بالغنوصيات الشرقية، هذه حتى وصل فيها التحلل عن الشريعة وعدم الاهتمام بالشريعة والذوبان في كل الأديان. ثم ذكر ارتباط الإيمان بكل المجالات بما فيها المجال الروحي والأخلاقي، فقال: على مدى الأجيال الماضية كان شعبنا اليمني المسلم العزيز يمتاز بهذه الميزة، كان للإيمان أثره المباشر في الروحية، في الأخلاق، في المواقف، في العمل، في السلوكيات، في العادات، في التقاليد. حضر هذا الإيمان وترجم في الواقع العملي آبائنا وأجدادنا الكرام جيلا بعد جيل إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هنا رباط قد يقول يعني كأن رسول الله هنا يعني نوع ليس هناك عدالة وهناك شعوب مسلمة كثيرة ونحن لم نكن يمنيين وبالتالي الشخص يمني هكذا يعني كأنه يعني وهب له هذا لا نقول ليس كذلك حتى شخص غير يمني الشخص إذا أحب من أحب رسول الله إذا أحب الأنصار إذا أحب اليمنيين فمن أحب قوما فهو منهم يعني كل شخص يعني يحب هؤلاء الطيبين الكرماء فهو منهم حتى لو لم يكن ينتسب إليه لأن العبرة بالقلوب للأسف هناك من يعاديهم مع علمه بما ذكر رسول الله هنا المشكلة لكن الشخص الذي يحبهم على أساس هذه الوصايا النبوية وعلى أساس هذه النبوءات الغيبية فطبعا هو منهم من أحب قوما فهو منهم يعني حتى بعض ربما قد يكون يمنيا ولكن يسلك سلوك المنافقين فهذا يخرج عن هذا الوصف يعني العبرة ليس فقط بكونه في اليمن يعني حتى شخص خارج اليمن ولكن يحب اليمنيين الذين تمسكوا بالإيمان طبعا رسول الله هنا يعبر عن الحالة السائدة ويحب حتى لو كانت في فئة ولكن لأنه يعبر عن أن هذا الإيمان سيبعثه اليمن الإيمان في الآن في واقع الحياة يعني مثلا الإيمان برسول الله ومثلا إحياء الصلة برسول الله اليمن كان لها دور كبير في هذا الأمر عبر الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف عبر المناسبات أو عبر المناهج أو الطرق المختلفة الأناشيد الأوبيرات إلى غيرها كان لها تأثير على الأمة الإسلامية جميعا وهكذا في موقفها طبعا المناصر لدين الله وبالتالي هنا رسول الله صلى الله عليه وآله يخبر عن حقيقة واقعية طبعا دل عليها أولا ذلك الانتصار لرسول الله في حياته عندما نصره الأنصار حصلت كذلك للإمام علي عندما كان اليمنيون أكثر من ناصره وحصلت حتى في واقعنا المعاصر يعني من جهود اليمنيين وإبرازهم للإيمان بهذه الصورة الجميلة بما فيها طبعا خلاصتها المسيرة القرآنية التي تصحح كل ما حصل في التاريخ من أخطاء وتعيد للإيمان فاعليته وتأثيره الواقعي. يقول السيد عبد الملك حضر هذا الإيمان وترجم في الواقع العمل لآبائنا وأجدادنا الكرام جيلا بعد جيل إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله على نحو مترسخ ومتميز. طبعا هنا رسول الله حتى رسول الله يقول أني تمنيت أن يقول لو كنت امرأ من الأنصار يعني لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار وبالفعل رسول الله بقي بين الأنصار ولأنه متميز أتى هذا يقول ولأنه متميز أتى هذا النص المعبر عن هذا التميز الإيمان يماني. طبعا كلمات رسول الله لا تنبني عن مجاملات رسول الله عندما يقول الحق مع علي مثلا أو يقول سيد الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة هذه ليس مجاملات رسول الله لا ينطق عن الهوى لا يقول إلا حقا ولذلك عندما يقول هذا الكلام هذا له دلالاته تعبر عن واقع ولذلك المؤمن هو الذي يبحث لماذا كيف أين أجد هذا الأمر إلى آخره كأن رسول الله يحدد لنا البوصلة يبين لنا أين نذهب حتى نصل إلى الحقيقة ثم ذكر الدلالات العميقة التي يحملها قول رسول الله صلى الله عليه وآله الإيمان يماني فقال هذه العبارة عبارة عظيمة عبارة كبيرة عبارة مهمة عبارة جليلة لأنه لو قال مثلا الشعب اليماني شعب مؤمن لم تكن هذه العبارة لتصل في عمقها ودلالاتها إلى مستوى العبارة الإيمان يماني وكأن هذا الشعب منبع يعني قول الإيمان يماني يقول كأن هذا الشعب منبع يتدفق منه الإيمان وكأن هذا الشعب بيئة ينبت فيها الإيمان ينمو فيها الإيمان وطبعا رسول الله بهذا الحديث يشير إلى الإيمان الاجتماعي أو الإيمان الدولة الإيمان ليس فقط أفراد نسعى إلى أن تكون الشعب كله بهذه الصفة حتى يؤتي ثماره ولذلك هناك كرامة الأنصار أنهم آمنوا جميعا وناصروا رسول الله صلى الله عليه وآله لأن العدد أو المجموعات البشرية لها تأثير كبير بخلاف الأفراد المتفرقين يقول لأن الإيمان هو الانتماء الراقي والعظيم للبشرية الذي يمثل الصلة بينها وبين الله سبحانه وتعالى وهو أعظم شرف بين كل الانتماءات بين كل الموروثات في المجتمع البشري من العادات والتقاليد والعداء والعقائد والأخلاق والانتماء هو صلة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، وهو شرف عظيم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله بين الإيمان ثم ذكر الحكمة، لأن الحكمة لا يمكن أن تتحقق لغير من ليس لديه إيمان. الإيمان هو الذي يبرز الحكمة، الحكمة من مقتضيات الإيمان، ولهذا رسول الله رتبها عليها: الإيمان يمان والحكمة يمانية. نواصل الحديث عن هذا وعن صلة الإيمان بالصلة بالله في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.